الحمد لله، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، المجيب دعاء من يدعوه بأسمائه، المنفرد بالقدرة القاهرة، المتوحد بالقوة الظاهرة، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. هدى العباد بالإيمان إلى سبيل الرشاد، ووفقهم في الطاعات لما هو أنفع زاد في المعاد، وتفرد بعلم الغيوب، فعلم من كل عبد إضماره وتصريحه. يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وصلى الله وسلم على الذي رفعه باصطفائه إلى محله المنيف، وبعثه إلى الناس كافة بالدين القيم الحنيف، وجعله أفضل من كان وأفضل من يكون، وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد عباد الله، فإن من نظر إلى هذه الأزمان التي نعيش فيها وتأمل بها بعين البصيرة، أخذه الخوف والوجل، ورجع حائر الفكر متأرجح العقل، تعظم حيرته مما يرى، ولا يصدق ما يسمع حتى يراه واقعا حوله، فيعظم خوفه على نفسه من الفتن، ويشغله شأن من تحت يده من أهله وذويه. فالأمواج عافية، والمراكب ضعيفة، والثبات صعب، وإلى الله المشتكى. لقد كانت الأسرة المسلمة تنعم بالتماسك والعاطفة، ولذلك عظم نجاحها، فأخرجت صورا بهيجة في التمسك بالدين والأخذ بمجامع الأخلاق. ومن أجل ذلك، ولعلم الغرب الكافر بشأن الأسرة ودورها في ثبات الأمم، لم يزالوا يضعوا الخطط والألاعيب لتدمير المسلمين من جهة ضرب مجتمعهم وأسرهم، ويسنون القوانين والمقترحات من أجل ذلك، بل وينصرونها بقوانين ظاهرها الاختيار وباطنها الإجبار، وعدم السماح بمحاسبة المخطئ والمتخطي لأسوار الفضيلة والعفاف. وما نراه هذه الأزمان من تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال لهو من هذا النوع، حتى أصبح في بعض المجتمعات من نوع المألوف ينظر إليه من غير إنكار بل ولا اشمئزاز. إن تمكن مثل هؤلاء في المجتمعات لهو المرض العضال الذي إذا تفشى أهلك الجسد المتمثل بالمجتمع المتماسك المحافظ على الفضائل، وغير تركيبة البناء المجتمعي حتى تصير أمة ليست بشيء بل مجرد صورة، لا أمة تربي طفلا وتويه، ولا ذكر يحمي امرأة، وكيف يفعل وهو فاقد الرجولة، وهل يحمي النساء إلا الرجال؟ لقد قام أهل الكفر بتشجيع الشواذ حتى يكونوا قدوات، ونقلوا هذه الصورة إلى المجتمعات المسلمة، فسارع إليها بعض المفتونين، ولا نستطيع أن نقول إنها شبهة وغفلة، بل كثير منهم يتبنى هذا الفكر لأنه من أهله أو عن تخطيط وضياع وانحطاط. هذا الفكر الذي يجول حولنا، وانظر حولك في المعارض التي تعقد للتجارات والأعمال ونحوها، تجد البوية التي تمشي بين الناس بلا خجل ولا وجل لتقول للناس بلسان حالها هذا أمر مألوف وعادي. والمصيبة أن جعل مثل هؤلاء قدوات للمجتمع، وبين للناس أن ما يقومون به باب إلى الثراء والشهرة، وتبعهم في ذلك ضعاف العقول، تتابع الكراشي على النار بلا وعي ولا إدراك ولا تنبيه من عاقل أخذ بأيديهم إلى حيث معرفة الحقيقة. إن المصيبة عظيمة، والجرح دام وعميق، والخوف من المستقبل إلى أن يردنا الله عز وجل بدأ يحاصر كل عاقل يخاف على مجتمعه. لقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. عباد الله، والمقصود بالمخنثين ليس اللفظ الدارج العامي، ولكن المقصود التأنث والتخلق بأخلاقه. أخلاق النساء حركة أو هيئة أو زيا أو كلاما، تراه يلبس كما تلبس النساء ويتكلم كالنساء ويقلد حركاتهن، وكذلك المترجلة من النساء من تلبس ما يختص بهم أو تتكلم ككلامهم أو تصنع بجسمها كما يصنع الرجال، حتى بدأت ترى البنت التي تضع العضلات وتمشي وكأنها رجل. فإذا كان هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد التشبه، فكيف إذا كان الأمر أكثر من ذلك وتعدى إلى أكثر من ذلك؟ وهل تظن أن الله عز وجل يلعن هؤلاء وأمرهم سهل وبسيط؟ إن هؤلاء يغيرون تركيبة المجتمع الفطري. تخيل كيف يبني أسرة قوية ذكر مخنث ويعبر بهم إلى بر الأمان وهو لم يحب نفسه، كيف يحافظ على زوجته وهو لنفسه أضيع، كيف تستند إليه وتراه ركنا شديدا تأوي إليه. وتأمل كيف تستطيع أن تستقر فطرة الأنوثة وتستشعرها امرأة وهي مسترجلة والتي لا تكتمل شخصيتها إلا بها، كيف ستعيش شعور الأمومة هذا إن تزوجت أصلا؟ والمصيبة العظمى أن هذه الأشكال الشاذة لن يسعوا إلى أسرة أصلا، بل مع الوقت يكتفي بعضهم ببعض ويكونون كغيرهم في المجتمعات المنحلة، ولكن ينتظرون درجات الذواب الكلي للمجتمع الذي يعيشون فيه حتى يتقبلهم المجتمع كما هم وعلى ما هم عليه. إن الوضع مؤلم والله وحزين ومحير، ويجعل الإنسان يستشعر الغربة حتى من ثيابه، يقلب النظر فيرى الدنيا تسير إلى نحو الهلاك، لا مجال للتفاؤل، والثبات صعب على الصالحين والمصلحين. لقد فتح الإعلام لسنوات عديدة لكثير من الأفلام والمسلسلات التي تروج الشذوذ والفاحشة من مسلسلات كورية وأجنبية مترجمة. هذا الله الذي أصبح عند كثير من الناس ليس من المستنكر النظر إليه، فما بالك بأفلام الدعارة والإباحية التي جعلت الكثير ممن ينظرون إليها يريدون تطبيق ما يرونه حتى مع أزواجهم ومحل عفتهم، فينتقل الرجل العاقل إلى زاوية السفه حتى يتحول في معاملته مع امرأته إلى ديون، يريد تطبيق ما يرى فضلا عن وضع الزوجة في المكان المحرم الذي لعن صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في ذكرها. الوضع خطير، الشباب يحتاجون إلى وعي. إذا انتشر التشبه في المجتمعات أدى إلى حصول الدياثة واستغناء الجنس الواحد بعضه ببعض وانهارت الأمة، فلا تجد من يدافع عنها أمام الأعداء، لأن أمثال هؤلاء لم يستطيعوا توفير الحماية لأنفسهم بل سلموها مطاوعين. ولذلك لا بد من التنبه والتنبيه والحذر الشديد حتى لا يسرق الأبناء في ساعة غفلة لا ينفع بعدها البكاء والندم. علم الشباب الخشونة والتعامل مع النعم باعتدال، والبعد عن الطرف الذي يقود إلى الأنوثة حتى يستطيع أن تستمتع بهذا الشاب وتعتمد عليه وتسند إليه أمر الأسرة. عباد الله تخيلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، وذلك لكثرة النساء وقلة الرجال، والقيم هو الرجل الذي يقوم على الأسرة، فكيف هو الحال إذا كان القيم يحتاج إلى من يقوم به؟ يجب تربية الشباب على المراجل مع التوجيه بالحسنى. ولذلك لو رأيت ابنك صاحب ضر وضرعات مع شباب فيه الخشونة، وحتى لو رأيته يعتدي بهم ويفاق بالمحزم المليان ونحوها من العبارات، فلا تخذل ولا تنهر، فقد وجهوا هذا أكبر من المتنعم الذي يضع الحمرة على شفتيه ويضع المكياج بحجة أنه مكياج رجولي، وهذا ليس من فعل الرجولة. الرجولة ليست باستعمال الروتينات من أجل أن يصبح مجسما معضلا، وهي في الوقت ذاته ومع الزمن تجعله غير قادر على النساء بكثرة استعمال وجد السند ومن يقوم بهم. عباد الله، الوضع حزين والله ومؤلم. لقد بدأت المسائل بتشبه الشباب بالبنات بطريقة النكيات، وربطت الشعب بالمساسة مع إدارته، ثم تحولت بعد ذلك إلى نساء باسم رجال، بل وبلا شرف، حتى انتشرت النوضية بين هؤلاء وعادوا إلى أخلاق البهائم والحيوانات، وأصبح هذا المسك مكسور العين يمشي وكأنه لم يصنع أمرا مخجلا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذا الفعل الشنيع فقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط. ولك أن تتخيل واقعا يكون فيه هؤلاء الشواذ، فمن يعف النساء العفيفات ومن يحميهن ومن يخاف عليهن؟ إن المسلم وعلى مر التاريخ كان يجاهد دون إسلامه وشرفه، ولذلك لما علم الكفار بذلك وعجزوا عن سلخ المسلمين من دينهم بدأوا بالدخول إلى أخلاقهم وشرفهم، حتى إذا كثرت الديادة سهل الاستيلاء عليه. قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والعرب حتى قبل الإسلام كانوا يحاربون دون العرض والشرف ويقاتلون دون ذلك، ولم يزل سليم الفطرة على ذلك حتى يأذن الله بقبض روحه. وكان أهل البادية على ما عندهم من الجهل بأحكام الشريعة مقدسين لمسائل الأخلاق والشرف، بعيدين عن الخيانة والدنس، لأنهم يعلمون أن المرأة لن تبقى رجولته حتى يحافظ على شرفه وعزة أهل بيته. لما جاء المؤرخ التركي أيوب خبري باشا إلى الجزيرة العربية وجال بها، أعجبهم ما رأى من غيرتهم وحفاظهم على شرفهم وأعراضهم، فدون في كتابه مرآة الجزيرة العربية من مآثرهم ما رآه فخرا لكل عربي. فكان مما قال في قبائل العرب التي توطنت جزيرة العرب شعب كثيرة، ومن الملاحظ أن أفرادهم وأفراد أي أمة كيفما كانوا يسعون لكمال قوة عصبتهم وبقاء شرفهم وخلود عزتهم، ويناضلون بدافع الغيرة الوطنية والقومية للوصول إلى أهدافهم الإسلامية. وسلكت القبائل العربية أيضا نفس الطريق وكافحت نفس الكفاح، وقال: وكان الأعراب يعني البدو لا يهابون أي تضحية في سبيل مسألة الشرف. وهذا ما يدل على اشتداد غيرتهم وحميتهم. ولا يعرف أحد من الأعراب معنى الفاحشة، فلا بد من المحافظة على الشرف، فإنه إذا هان هان ما بعده. وانظروا إلى الصور المخلّة في المجتمعات من تعري البنات الصغيرات والتجول في الأسواق وحيدات، هانت العزة وفقدنا الموجه، فقد انشغل كل واحد بذات نفسه عن أولاده حتى حصلت الخسارة. أيها الناس، الأمر له ما بعد، والقضية لن تقف عند حد، والشذوذ هو بداية لكل انهيار. مخدرات، انحلال، مشروب، غربة مجتمعية، يسكن الإنسان مع أعداء له في بيت واحد لكثرة الخصومات. ولا نؤول كما يفعل بعض المنحرفين، لا نؤول لهؤلاء المنحرفين كما يؤول لهم بعض مروجي السفه، فيجعل القضية دائمة مقصورة بتغير هرمونات الجسم. هذا غير صحيح، بل بسبب أعلام موجه ممنهج لإضعاف المسلمين وتشتيت المجتمع. ومن المهم تنبيه الفتيات على ما يراد بهن من الشر، وبيان الخطر المحدق بهن، لأنهن الحلقة الأضعف. كيف ستكونين أما إذا تقدم الزمن؟ من يقوم بك؟ ففترة الطيش ستمر، والحياة سريعة الأحداث متلاحقة الأيام كأنها حلم. فإذا كبرت كيف ستعيد ترتيب الماضي والتخلص من شخصية ألفتها؟ أيها الآباء، احرصوا على أبنائكم وبناتكم، اجلسوا معهم فهم رأس المال. خذ الولد معك إلى مجتمعات الرجال، لا ترفع لواء مال خوف مشغول، فكثير منا لا عمل ولا شغل عنده، على الأقل ربع اليوم عنده ليس فيه شغل، فخصص لهم منه ما يكون سببا في إنقاذهم وحماية الأسرة والمجتمع. هذا ومما لا بد أن يعلن في هذا المقام أنه لا يترك الأبناء، لا تترك الأبناء في أحضان سفهاء الإنترنت والمقاطع التي لا تزيدهم علما ولا أدبا ولا رجولة ولا أخلاقا ممن يخلف نفسه فيتشبه بأخته ويراقصها على برامج النت ويتحداها في طريقة جمالها وطريقة التسريحات ويجعلون لذلك المسابقات حتى لا تعلم أهو البنت أم هي. قللوا جلسة الأولاد مع البنات في البيت، كلفوهم بالأعمال ليستشعروا المسؤولية دون تثقيل عليهم، وعلموهم أن كثيرا من الموضوعات لها خصوصية، فما يصلح للرجال لا يصلح للنساء، وما يصلح للنساء لا يصلح للرجال. هذا ومما لا بد أن يفعله المسلم كثرة اللجوء إلى الله والدعاء بالستر والعافية، والعلم بأن الفتنة إن لم يدفعها الله عنه كان هو من أطرافها. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يحيينا على الإسلام ويثبتنا عليه إلى أن نلقاه.